السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس الماضي تكلمنا عن الشروط المتعلقة بالموقوف عليه، تمام؟ واليوم نتكلم عن مسألة أيضا تتعلق بالموقوف عليه، يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى الوقف المنقطع. ما هو الوقف المنقطع؟ قبل أن نشرع عن الوقف نقول الوقف المنقطع، الوقف إما أن يكون وقفا متصلا غير منقطع، وهذا يصرف في مصرفه باستمرار. على سبيل المثال، وقف غير منقطع، إنسان قال هذا وقف على الفقراء، مصرف الفقراء مصرف مستمر لا ينقطع، يعني الفقراء موجودين اليوم موجودين غدا، ولا يتوقع يعني أن يأتي زمان مثلا ليس فيه أي فقير، هذا أمر يعني بعيد. فهذا وقف يعتبر وقف غير منقطع، يصرف في مصرفه باستمرار. قد يكون الوقف مرتب على يعني ترتيب معين، فيقول هذا وقف على زيد مثلا ثم على الفقراء، تمام، فهذا أيضا وقف مستمر، لأن زيد وإن كان زيد ممكن يموت فينقطع عن الاستحقاق، لكن بعده ينتقل الأمر إلى الفقراء، فهذا أيضا وقف غير منقطع يصرف في مصرفه باستمرار، سواء كان المصرف مصرفا واحدا بأن قال وقف على الفقراء، أو قال وقف على زيد ثم على الفقراء، أو وقف على أولادي ثم على طلبة العلم من بعد موت أولادي، هذا وكله وقف غير منقطع. وأما الوقف المنقطع فله صور. الصورة الأولى أن يكون الوقف منقطع الابتداء فقط. مثاله، ومن خلال هذا المثال يتضح لنا معنى الوقف المنقطع الابتداء. المثال يقول هذا وقف على المغنين ثم على الفقراء. لاحظوا أن ابتداء الوقف على جهة لا يجوز الصرف إليها، تمام، جهة لا يجوز الصرف إليها وهي جهة المغنين، فهذا يعتبر ابتداؤه منقطعا، يعني لا يجوز الصرف له، لكن بعد المغنين قال لك على الفقراء، هذا مثاله. طيب ما حكمه؟ نقول هذا يصرف في الحال للدرجة الثانية للفقراء، يعني يصرف في الحال لمن بعده، هذا معنى الوقف المنقطع الابتداء. الثاني وقف منقطع الانتهاء فقط. مثاله وقف على زيد ثم على المغنين. زيد يجوز الصرف عليه، لكن انتهاء الوقف هنا إلى جهة لا يجوز الصرف عليها وهي جهة المغنين، فهذا وأيضا مثال آخر على الوقف على وقف منقطع الانتهاء، أن يقال هذا وقف على زيد ويسكت، زيد ابتداء سيصرف له، لكن إذا انقطع زيد مات، فهذا انتهاء الوقف إلى جهة غير محددة، تمام، فهذا منقطع الانتهاء، ابتداؤه إلى زيد لكنه منقطع الانتهاء. ما حكمه؟ حكم الوقف منقطع الانتهاء يصرف لزيد في المثال السابق، زيد ثم المغنين، أو لزيد. طيب بعد وفاة زيد أين يصرف؟ حصل خلاف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى على أقوال كثيرة، منهم من يقول يرجع إلى الواقف إذا كان حيا، ثم إلى ورثته وقفا إن كان ميتا. يعني إيش هذا الرجل؟ هذا الرجل قال عمارتي هذه وقف على زيد، مات زيد، الرجل ما زال حيا الواقف، قالوا يرجع الوقف إليه، تمام، فيكون هو المستحق لغلة الوقف ما دام حيا. طيب إذا مات الواقف قالوا يكون إلى ورثته وقفا بعد موته، وهذا أيضا يعني قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الأقوال كلها اللي نذكرها هي أقوال داخل المذهب الحنبلي أيضا. القول الثاني يقول لورثة الواقف بقدر إرثهم وقفا. الفرق بين الأول والثاني، الأول يقول ما دام الواقف حيا فإنه يرجع إليه وقفا، طبعا يرجع إليه ليس ملكا وإنما يرجع إليه وقفا، يعني يستحق غلته، تمام، في القول الأول. القول الثاني يقول لا، لا يستحق غلته وإنما ينتقل مباشرة إلى ورثته وقفا بقدر إرثهم، وأيضا هناك ما قلنا لورثته وقفا وليس ملكا، يعني أنهم يستحقون الغلة وليس أنهم يملكون العين، تمام. القول الثالث يقول لأقرب الناس من الواقف من الفقراء. لاحظ هذا القول الثالث قيد المسألة فقال هو صحيح للقرابة ونبدأ بالأقرب منهم، لكن يقيد في الاستحقاق هؤلاء القرابة، من اللي يأخذ منهم؟ يأخذ منهم الفقراء. القول الثالث أو الرابع عفوا يقول للفقراء، وهذا أعم، يقول إذا كان الوقف على زيد، وزيد مات، أين يذهب الريع؟ قالوا يذهب إلى الفقراء، باعتبار أن الفقراء مصرف أساسي للزكوات والصدقات وما إلى ذلك. القول الخامس وهو أوسع الأقوال كلها، يقول إنه يجوز صرفه لأي شيء في مصالح المسلمين، إن صرف لطلب العلم، إن صرف لطباعة الكتب، إن صرف لأي شيء فيه مصلحة عامة للمسلمين يجوز أن يصرف من هذا الوقف. هذا بالنسبة للوقف منقطع الانتهاء فقط. بقي معنا صور أخرى في المنقطع، منها منقطع الوسط. مثال منقطع الوسط أن يقول وقف على زيد ثم على المغنين ثم على الفقراء، الابتداء إلى زيد، زيد يجوز الصرف عليه، والانتهاء عند الفقراء ويجوز الصرف عليهم وهي جهة مستمرة. لكن المشكلة في الوسط، أنه جعل الشرط أنه في الوسط للمغنين، وهذا شرط لا يجوز. فما حكم منقطع الوسط؟ نقول حكمه أنه يكون لزيد ثم ينتقل من زيد إلى الفقراء ويلغى هذا الوسط، يلغى هذا الوسط في الحال ويصرف لمن بعده. فلو مات زيد صرفنا مباشرة إلى الفقراء. طيب فيه عندنا منقطع الابتداء والانتهاء والوسط وهذا باطل. منقطع الابتداء والانتهاء والوسط وهذا باطل. مثاله أن يقول هذا وقف على المغنين ثم على اليهود مثلا ثم على بناء الكنائس مثلا، فنقول هذا باطل، الوقف هذا لا يصح. ليش ما يصح؟ لأنه هذا لم يتحقق فيه شرط الوقف، هو أن يكون على جهة بر، هذه جهة محرمة مثلا. طيب أما إذا كان منقطع الابتداء والانتهاء مع صحة الوسط، ومثال ذلك أن يقول هذا وقف على كنيسة ثم على زيد ثم على المغنين، الكنيسة لا يصح الصرف إليها والمغنين لا يصح، فهذا منقطع الابتداء والانتهاء لكنه صحيح الوسط، فيصرف مباشرة إلى الوسط. نقول من أول ما يبدأ الصرف يصرف على زيد، تمام، يصرف على زيد ابتداء على طول. ولكن شل المشكلة هنا؟ بعد موت زيد، نقول بعد موت زيد يكون حكمه كحكم منقطع الانتهاء في الأقوال اللي ذكرناها خلاف السابق. بعد ما مات زيد ما راح يروح بعد زيد للمغنين طبعا، طيب يروح لمن؟ الخلاف السابق، قال هو للفقراء، لأقارب الواقف إذا كان الواقف حين، على الخلاف السابق أو مصالح المسلمين وهكذا. هذا بالنسبة للوقف المنقطع. نأخذ بعض التطبيقات. يقول بيّن نوع الوقف من جهة الانقطاع مع بيان الحكم فيه. يقول وقف عمارة على عمار ابن خالد، العمارة يقول هذه وقف على عمار ابن خالد، هذا ما نوعه؟ يعتبر هذا منقطع الانتهاء لأن عمار بن خالد بيموت، صح ولا لا؟ منقطع الانتهاء، فيصير فيه الخلاف اللي ذكرناه. الآن إذا مات عمار بن خالد هل سنصرفه للفقراء ولا الواقف إذا كان حيا يأخذ من الأقوال الخمسة التي أشرنا إليها. وقف على زيد ثم على المغنيات، هذا منقطع الانتهاء أيضا، نعم منقطع الانتهاء، بعد يصرف لزيد على طول ما في إشكال، ولكن بعد زيد يذهب إلى الفقراء أو إلى مصالح المسلمين على الخلاف الذي ذكرناه. يقول هذا وقف على الممثلات ثم على الفقراء، يقول هذا منقطع الابتداء فينتقل مباشرة إلى الفقراء. وقف على زيد ثم على ممثلي الأفلام الكوميدية ثم على طلبة العلم، يبغى يعني يروح عن تمام زيد ثم ممثلي الأفلام الكوميدية، نقول لا، ممثلي جهة هذه الأشياء لا يصح الصرف عليها في الوقف، الوقف مبنى على البر، فنقول زيد ثم على طلبة العلم، هذا منقطع الوسط، منقطع الوسط. وقف رجل عمارته على قطته ثم على زيد ثم على تعليم العزف، ما شو تقول شيخنا؟ على القطة بعدين على زيد بعدين على تعليم العزف، هذا منقطع ولا منقطع الابتداء والانتهاء وصحيح الوسط، فنقول يصرف مباشرة إلى زيد. طيب بعد موت زيد يصير فيه الخلاف السابق. وقف على الكنيسة ثم على طلبة العلم، هذا وقف إيش؟ منقطع الابتداء، ابتداء فيصرف مباشرة لطلبة العلم. وقف على الكنيسة ثم على المعبد الهندوسي ثم على الحفلات الغنائية، والعياذ بالله ليته ما وقف، أي نعم، نقول هذا باطل لأنه هذا منقطع الابتداء والوسط والانتهاء، فنقول وقفه غير صحيح أصلاً. هذا بالنسبة للكلام عن أنواع الوقف المنقطع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.